اللي فوقها دول ما يكونوش موجودين، ده موجود من هو اقرب منها لن تاخذ النصف. فشرط فيها عدم الفرع الوارث الاعلى منها، يعني لو هي بنت بنت ابن ابن ابن الميت، بنها الميت ثلاثة، يبقى لا يوجد ابن للميت ولا بنت للميت ولا ابن ابن الميت ولا بنت ابن الميت، كل دول ايه؟ فرع وارث اعلى منها. فيشترط على وجود فرع الوارث اعلى منها، هذا هو الشرط. والشرط الثاني عدم المعصب. من الذي يعصب بنت الابن؟ يعصبها ابن الابن. طيب ابن الابن هل بالضرورة ان يكون اخاها؟ ممكن يمكن ان يكون اخاها، ويمكن ايضا ان يكون ابن عمها، صحيح؟ يعني مثلا الميت قد يكون له ابنان، فبنت الابن الاول يعصبها اخوها، او يعصبها ابن عمها اللي هو ابن ايه؟ الابن الثاني للميت. فالمهم ان هذا ابن ابن وهذه بنت ابن، فبنت الابن يعصبها ابن الابن. يعصبها ابن الابن. أحسن، هذا السؤال فيه تفصيل يعني يأتينا في باب التعصيب، لكن لا بأس أن نذكره باختصار. يعصبها ابن الابن الذي في درجتها، ويعصبها أيضا ابن الابن الأنزل منها إذا احتاجت إليه. يعني الأصل أنه لا يعصبها الأنزل منها إلا إذا احتاجت إليه. إذا احتاجت إليه إلى ابن الابن الأنزل منها عصبها. طبعا نريد أن احنا يعني نخرج برا الموضوع، بس ممكن للتوضيح حتى لو لم تفهموها الآن ستأتينا بتفصيل أكثر إيه العلاقة. هو بنت الابن إذا كان معها بنت للميت، لو الميت ترك بنتا وبنتان، البنت تأخذ النصف وبنت الابن تأخذ السدس، بنسميه أكملة الثلثين، لأن الثلثين نصف سدس بيساوي ثلثين، صحيح؟ نصف سدس بيساوي ثلثين، لأن النصف ثلاثة أسداس، ومع السدس يبقى أربعة أسداس، أربعة أسداس تساوي ثلثين، فنصف سدس بيساوي إيه؟ ثلثين. فإذا بنت واحدة للميت ومعها بنت ابن، فبنت الابن تأخذ السدس تكملة الثلثين. نسميه تكملة الثلثين. لماذا سميناه تكملة الثلثين؟ لأنه إذا اكتمل الثلثان فبنت الابن لا تأخذ شيء. يعني لو عندنا صورة أخرى، رجل مات وترك بنتين وبنت ابن، البنتان أخذتا الثلثين، فبنت الابن هنا سقطت لاكتمال الثلثين. هنا تحتاج هنا تبحث بقى إيه، لو في ابن ابن أنزل منها هي تحتاجه الآن. لو عندك بنتان أخذتها الثلثين، وفي بنت ابن، وابن ابن ابن ابن ابن الميت موجود، هي محتاجاه الآن، لأن هي سقطت ما لهاش حاجة، فيعصبها ويرث هو وهي ما تبقى تعصيبا للذكر المستحق المسلم رغم أنه أنزل منها. لا هذا أحسن، هذا يسمى إيه؟ هذا يسمى مسائل الأخ المبارك، اللي هو إيه؟ الذي لولاه لسقطت أخته. بالصراحة الأخ المبارك قد يكون يعني أخوها مباشرة، مش بالضرورة يكون أنزل منها، يعني صحيح كما أنزل منها، بس قد يكون أخوها مباشرة اللي هو في نفس درجاتها سيعصبها، فهنا يكون هو مبارك عليها، لأنه هي بدونه لو لم يكن لها معصب والبنتان أخذتا الثلثين كانت هي تسقط لا تأخذ شيئا. يعني لو مثلا بنتان وبنتين وعم، كانت بنتان أخذتا الثلثين والعم أخذ الباقي وهي سقطت بنت الابن لا شيء لها. لكن لو كان معها ابن اللي هو أخوها سواء في درجتها أو أنزل منها لأنها محتاجة إليه عصبها وأخذت معه الباقي تعصيبا وصار أولى من العم، فهنا سمي مباركا لولاه لسقطت. هناك نوع آخر يسمى الأخ المشؤوم، لو لولاه لورثت أخته، بس بسببه يسقطان، يكون يعني أخته ستأخذ بالفرق، بس أول ما يجي هو معاها يأخذان بالتعصيب، ويكون نصيبهم في التعصيب إنه لا يتبقى شيء، الفروض استنفدت التركة، وهو لولاه لأخته ورثت بالفرق، بس عشان هو جمعها فعصبها فياخذ بالتعصيب ما تبقى، والفروض مستكملة التركة فتسقط. هي كيف ترث بالفرض والفروض مستكمله ذلك، كما يحصل ما يسمى العول، انه يعني ترث فرضا حتى لو الفروض مستكمله ويحصل نقص عليها وعلى الجميع، لكن اخوها اذا عصبها يعني سقط ولم ياخذ شيئا. هذا سياتينا ان شاء الله عشان ما نخرجش يعني بعيدا. المهم ان بنت الابن اذا لم تكن صاحبه فرض يعني لاستكمال الثنتين للثلثين فانها تسقط ولا شيء لها، فهنا تحتاج الى ابن الابن الانزل منها. لكن ان كانت صاحبه فرض لا يعصبها الانزل منها، يعني بنت وبنت ابن وابن ابن ابن ابن للميت. هنا البنت لها النصف وبنت الابن لها السدس وابن ابن الابن له الباقي، لا يعصبها لانها هي صاحبه فرض فهو لا يعصبها. لكن لما يكون عندك بنتان وبنت ابن، وهنا ابن الابن يعصبها لانها هي محتاجه اليه من انزل منها يعصبها. طيب نرجع مره ثانيه، نقول بنت الابن ترث النصف بثلاثه شروط. الشرط الاول عدم الفرع الوارث الاعلى منه، والشرط الثاني عدم المعصب وهو اخوها او ابن عمها، او بعباره اخرى ابن ابن للميت، يعصب بنت ابن الميت ابن ابن للميت، اما ان يكون في درجتها واما ان يكون انزل منها اذا احتاجت اليها. ثم الشرط الثالث عدم المماثل، عدم المماثل، من الذي يماثل بنت الابن؟ بنت ابن اخرى مثلها، اما ان تكون اختها او تكون بنت عمها، بنت عمها ماشي. فبنت الابن يعصبها يماثلها، يماثلها بنت ابن اخرى اما ان تكون اختها او بنت عمها، لانه اذا وجد بنت ابن، اذا وجد بنت ابن اخذتها الثلثين، فبنت الابن الواحده لها نصف، لكن بنت ابن فاكثر يعني ثلاث بنات ابن عشر بنات ابن يبقى لن تاخذ النصف في هذه الحاله. الشرط فيها النصف عدم المماثله، ما يكونش في بنت ابن مماثله لها. اذا بنت الابن ترث النصف بثلاثه شروط، ان هي رقم ثلاثه فترث النصف بثلاثه شروط، وهي عدم الفرع الوارث الاعلى منها وعدم المعصب وعدم المماثله. نأتي إلى رقم أربعة وهو الأخت الشقيقة، أخت الميت شقيقته، الأخت الشقيقة للميت، يعني الأخت الميت التي تشترك مع الميت في أبيه وأمه. فالأخت الشقيقة للميت ترث النصف بأربعة شروط، لأنها رقم أربعة. نفس الشروط الثلاثة السابقة اللي احنا قلنا إيه؟ عدم الفرق وعدم الفرع الوارث، بس هنا ما فيش بقى اعلى منها ولا انزل منها، عدم الفرع الوارث مطلقا، وعدم المعصب، من الذي يعصب الاخت الشقيقه؟ يعصبها الاخ الشقيق اللي هو اخوه. وعدم المماثل، من الذي يماثل الاخت الشقيقه؟ اخت شقيقه اخرى، لانه يعني عندك الرجل مات وترك اخا شقيقا واختا شقيقه، هل الأخت الشقيقة تأخذ النصف هنا؟ لا، لأن هي وأخوها للذكر مثل حظ الأنثيين. مات الرجل وترك أختين شقيقتين، هل كل واحدة تأخذ نصفا؟ لا، يشتركان في الثلثين. لكن لو الرجل مات وترك أختا شقيقة وعما، الأخت الشقيقة لها النصف لتوفر الغير الشرط. بقي لنا الشرط الرابع وهو عدم الأصل. عدم الأصل، الأصل هو الأب والجد، والجد هو أبو الأب وإن علا، فحتى ترث الأخت الشقيقة النصف يشترط عدم الأصل، أي عدم الأب وعدم الجد، فلا ترث النصف في وجود أب للميت، يعني الرجل مات وترك أباه وأخته، المال كله للأب، لا يحجب الأخت، المال كله للأب والأخت لا ترث شيء، فالأخت لا ترث النصف في وجود الأب، هذا إجماع. إذا مات الرجل وترك جده وأخته، هنا بعض الفقهاء قال الجد مثل الأب يحجب الأخت، لا شيء له والمال كله للجد. والفريق الآخر قال الجد يرث مع الأخت، وإرثه هنا أنه سيرث معها كأنه أخ له، يعني هي لا يقتسم معها المال للذكر مثل حظ الأنثيين،